قد جاءك والله سيد قومه إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان. أهلا بك ومرحبا، قد رأيناك في موقع بعيد عنا وكأنك تأبى أن تقترب فتسمع. والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. معشر الأوس والخزرج، أما والله إن ابن أخي في مناعة من قومه بني هاشم، ولكنه آثركم ورغب في الهجرة إلى بلدكم مع أصحابه، فإن رأيتم أنكم تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم فهلموا إليه فبايعوه على ذلك وعلى ما يشترط لنفسه ولربه، وإلا كنا أولى به. ليست هذه الهجرة التي تتلاحق بلا يثرب كهجرة الحبشة، إنما يهاجر أصحاب محمد إلى قرية عظيمة على مسيرة أيام منكم، وإلى حي عظيم من العرب ما زالوا ينفسون على قريش مكانهم من أرض الحرم ويرون أنفسهم عدلكم، إلا أنهم يمانية وأنتم من مضر، وقد كفون أنفسهم بما كان بينهم من الخلف والحرب والوقيعة حتى آمنوا لمحمد فاجتمعت كلمتهم، وهم واللاتي أهل حرب وبأس، وقد تبين أن محمدا قد أمر أصحابه بالهجرة جميعا إلا أن يحال بين الرجل وبين ذلك. فكيف بكم إذا اكتمل عديدهم في يثرب وانضم إليهم محمد فانقاد إليه الجميع وصارت له الكلمة والحكم، ثم سار الأوس والخزرج إليكم يضربونكم بأنفسهم وبأفلاذ أكبادكم؟ فإن دعونا عليهم بدعوة مضرية قيل هؤلاء قومكم معهم، قد صاروا وإياهم عصبة واحدة في دين محمد. هذا وتجارتكم يا معشر قريش، فإن عيركم إلى الشام تمر قريبا من يثرب فلا نأمن عليها بعد، وتفرغ مكة من شطر أهلها فنخسر بيعهم ونخسر معهم بيع يثرب. فقد علمتم أنهم قوم زراعة لا تجارة، وكانوا يشترون منكم، أم حسبتم أنهم يخاصمونكم في الدين ثم يقبلون عليكم في المواسم ليبتاعوا منكم؟ أما من خرج من قومنا إليهم فلا يحسنون شيئا من تلك الزراعة، وما هي حتى يبدأوا في يثرب تجارة كتجارتنا يستغنون بها عنا ويستغني بها من كان في جوارهم من العرب. ألا تسألون من ألجأهم إلى هذا؟ وقد نصحت لكم يوما فقلت خلوا بينه وبين العرب، فإن أصابوه فقد كفيتموه، وإن ظهر فعزه عزكم، ولكنكم أبيتم، وها أنتم اليوم تقلبون الرأي ولا تهتدون إلي. بلى نعلم الرأي، لندع محمدا ومن بقي من أصحابه يهاجرون ولو كان السيف هذه المرة. ونبدأ بأهل بيوتنا فنحبسهم عن الهجرة، أما من أفلت فقد أباح لنا داره ومتاعه وما ترك من مال وسلاح وأرض وماء وأنعام وبهيمة. وقد ظننتما أني أدعكما تهاجران؟ ما درك لو فعلت؟ لا أطيق فراق ولدي، ولو استقام لي هذا لاستغنيت عنك، لكنك أفسدت. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتما عندي في أمان وعافية، فلا ندري كيف ينتهي هذا الأمر، وأجلس معكما بين الفينة والأخرى، أؤنسكما وتؤنسانني. إلا أن قدميك طليقتان في الباطل وأقدامنا مقيدة عن الحق. ألستم تقولون ليس بينكم وبين الله حاجز ولا وساطة ولا زلفة؟ فما الفرق في أن تكونا طليقين أو حبيسين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تجد على لسانك غيرها؟ أخشى إن دعوت لنفسي وأخي أن تكون دعوة عليك، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ما زال الخير فيك لأبيك. عدنا إلى هذا والعود ليس أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لله أشكو أبي وبالله أستعين عليه. ادعو له لا عليه. ويلي، كيف أعطيت بيدي لأبي وبني عامر؟ ترفق بنفسك. أبيني وبين الهجرة هذه السلسلة؟ هذه؟ إن شئت ألا تترفق بنفسك فترفق بي. عزمت على الهجرة؟ نعم. أني صاحبك في الطريق، ولكن لا أقدر على الخروج جهارا على مرأة من أعين القوم، ولا سيما أخي أبي الحكم، فأوعدك موضعا نجتمع فيه. ما فعل أخوك سلمة؟ رأينا أن يوري عني فلا يفطن لي أبو الحكم، فإذا اطمأن لحق بنا إن شاء الله. لا بأس، موعدنا التناضب من شجر بني غفار فوق الوادي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شاهد الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه ويؤتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. والله لقد كنت تعلم وواريت عنه، ولعمري قد أردت أن تلحق به، ولكن أبشر سآتيك منه بخبر فتكون وإياه سواء. ما جاء بك على أثري؟ قد علمت أني لا أعود معك البتة، وليس لك في هذه القرية سلطان، فارجع الساعة. ويلك، أمك وأمي، والله والله ما جاء بي غيرها، فقد تركتها في أسوأ حال حزنا على فراقك. نذرت ألا يمس شعرها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. وقد فعلت؟ نعم، وأيم الله. ويحك، كأنك لنت وصدقت. والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك، فاحذرهم. فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. ما أشد جرأتك يا عمر، تدخل بين الأخوة؟ إنه أخي، وهو أخي دونك. دعك من هذا الآن، قد سمعت مني. ما أحسبه يكذب، فأنا أحب خلق الله إلي، أمضي فأبر قسم أمي، ولي هناك مال فأخذه. أما المال فلك نصف مالي ولا تذهب معه. بل أمضي معه وأفوض أمري لله. أما إذا عزمت فخذ ناقتي، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. هل كذبتك؟ وعدتك أن آتيك منه بخبر فيكون وإياك سواء. تمتع بالصحبة، بعضكم أولى ببعض. نعم، بعضنا أولى ببعض. لله درك يا عمر، وما أحمقك يا عياش ابن أبي ربيعة، ما أحمقك. نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا. لا لا لا لا لا، ننفيه إلى أقصى الأرض. لا ما هذا ولا ذاك برأيي. فأقم أنت لنا رأيا يا أبا الحكم. أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا، نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قد سكنت الأرجل يا أبتي. قد عرفت ما كان موعدي مع رسول الله. والله لا أحب أن يكون لي بصحبة رسول الله ملء الأرض ذهبا. من ظننت؟ محمد. هيا محمد، هيا محمد، هيا محمد. ما أدري، قد خرج. أنت، وأنت كنت في فراشه؟ أين أبوك؟ لا أدري أين أبي. عسى لا يكون أحد قد فطن لك. هيا عجلي وشدي جراب السفرة إلى بعيري، فإني أخشى أن يدركنا القوم. نسيت أن أجعل لهذا عصابا أعلقه به. أعندك شيء له؟ أجعلنا 100 ناقة لمن أدركه ورده. نعم 100 ناقة. هل سمعتم؟ 100 ناقة. بالكعبة. إنه لممنوع وظاهر. شيء تكرهونه. ما تبتغي منا؟ قد جعل قومك في صاحبك 100 ناقة لمن وجده ورده، وكنت أرجو أن أصيبها، وقد علمت الآن أنه معصوم من الناس فلا يصل إليه أحد، فإن شئتم وأسيتكم بالزاد والمتاع. بارك الله لك في مالك، ولكن أخفي عنا إن كنت فاعلا. أفعل أفعل. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى؟ كسرى صاحب فارس؟ أمرني أن أخبرك وقد رآك مقبلا. ارجعوا عن هذا الطريق، فإني لم أترك فيه مكانا إلا نظرت فيه فلم أرى أحدا، وأنا أحد الناس بصرا وأعلمهم بهذه الأرض، وجوادي هذا سابق. أيها الناس، أيها الناس، من كان قد ترك وديعة عند رسول الله فليأتني فأردها عليه، فقد خلفني رسول الله على ودائعه وأماناته. وشوقه لرسول الله، ولولا أني أعلم أن الله تعالى يحفظه لخشيت عليه النائبة، فقد طال بنا انتظاره. كل شيء بقدر. رسول الله، رسول الله قد وصل. عمر، عمر. علي حبيب رسول الله وابن عمه وأخوه، ما أسعدني بلقياك. الآن اكتمل النصاب، وليكوننا رسول الله اليوم أسعد الناس بقدومك. أين هو؟ خذني إليه. أحسبه في المسجد الذي بناه في قباء، وقد كنت في طريقي إليه. مسجد؟ نعم، أول مسجد نجتمع فيه للصلاة، لا نخشى على أنفسنا. متى يدخل يثرب؟ غدا أو بعد غد، وقد شاء الله ألا يدخلها إلا ومعه حبيبه وأخوه علي. ما حال قدميك؟ ألم تجد ركوبا تحملك؟ قد أعانني الله وحملتني قدماي. لله درك، لله درك يا ابن عم رسول الله. Thank you. يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة. أنا سمعتم رسول الله، اتركوها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها هداكم الله. يا رسول الله، لا تجد فيها أمنع منا وأكثر، فانزل فينا صلى الله عليك تجد ما تحب. قد أمر رسول الله ألا تقف إلا حيث يوقفها الله، فخلوا سبيلها هداكم الله. بيتي، بيتي يا رسول الله، بيتي في الجوار حيث بركت. هنيئا لك يا أبا أيوب، قد آثرك الله بمبيت رسول الله عندك. اللهم لك الحمد. هنيئا لكم قدوم نبيكم يا أبا حباب. بل نبيكم لا شأن لنا به، ليس منا نحن يهود. أفما كنتم تحتجون علينا بنبي يخرج في هذا الزمان فتغلبون به؟ فهذا ما كنتم تزعمون. أما الذي كنا نتوقعه فنبي منا لا منكم، أما هذا فورب موسى لو جاءنا بكل آية ما قبلنا منه. وأنا معكم لا أقبل. إن لم يجمعنا معك الدين يا أبا حباب فيجمعنا اليوم أننا نكره هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل، وأن دينكم أحسن عندنا من دينه، ولكن نداري ونمالئ وندبر بليل. لئن قعدنا والنبي يعمل أما وقد آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وعرف كل منكم أخاه الذي سماه له النبي، فليقبل بعضكم على بعض إخوانا متصافين في الدنيا، لا يفرقكم إلا الموت. يحب أحدكم لأخيه ما يحبه لنفسه ويؤثره بنصحه وماله، عسى أن يجمعكم الله في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. ما أحسن هذا، قد صرنا جميعا في سلطانه بتلك الصحيفة، وكنا السلاطين في أطامنا وأحيائنا. ورب موسى، لقد انقلبت الموازين، كنا نرى أنفسنا فوق العرب وأهل الوثن. نقول عندنا كتاب نقرأه ولنا أنبياء نقص قصصهم، فالآن يقولون عندنا كتاب يتنزل من عند الله كما تنزلت التوراة على موسى، إلا أنه الآخر الذي تمت به الرسالات فهو لكل البشر، وعندنا نبي هو أخو موسى يخاطبه الناموس الأعظم الذي خاطب موسى، إلا أنه الخاتم الذي لا نبي بعده.